دين الإسلام دين العدل في العمل والجزاء. انتبه، دين العدل في إيش؟ في العمل والجزاء، وليس كما يقول المحدثون المحدثون إنه دين المساواة. هذا غلط، غلط عظيم، لكن يتوسل به أهل الآراء والأفكار الفاسدة إلى مقاصد ذميمة، حتى يقول المرأة والرجل سواء، والمؤمن والفاسق سواء، والعرب والعجم سواء، ولا فرق. وسبحان الله، أنك لم تجد في القرآن كلمة المساواة بين الناس، لا بد من فرق، بل أكثر ما في القرآن نفي المساواة. لا يستوي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وآيات كثيرة. فاحذر أن تتابع فتكون كالذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، بدل من أن تقول الدين الإسلامي دين المساواة، قل إيش دين العدل الذي أمر الله به أن يعطي كل ذي حق حق. أرأيت المرأة مع الرجل في الإرث سواء ولا يختلفون؟ يختلفون. في الدية، الدية دية النفس، المرأة نصف دية الرجل. في العقيقة، فك الرهان، الذكر ثنتان والأنثى واحدة. في الدين، المرأة ناقصة، إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. في العقل، المرأة ناقصة، شهادة الرجل بشهادة امرأته، وهل مجرد الذين ينطقون بكلمة مساواة؟ إذا قررنا هذا وأنه من القواعد الشرعية الإسلامية، ألزمونا بالمساواة في هذه الأمور، وإلا لصرنا متناقضين. فنقول دين الإسلام هو دين العدل، يعطي كل إنسان ما يستحق. حتى جاء في الحديث أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، يعني إذا أخطأ الإنسان الشريف الوجيه في غير الحدود فاحفظ عليه كرامته وأقله. هذا الذي تقيله إذا كان من الشرفاء، إقالتك إياه أعظم تربية من أن تجلده ألف جلدة، لأنه كما قيل الكريم إذا أكرمته إيش ملكته. لكن لو يجي إنسان فاسق ماجن، هذا أشد عليه العقوبة وأعزره. ولهذا لما كثر شرب الخمر في عهد عمر بن الخطاب، ماذا فعل؟ ضاعف العقوبة، بدل 40 جعلها 80. كذلك الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنة، من شرب فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، ثم إن شرب عن رابع فاقتلوه. لأن يعني هذا ما في فائدة، ثلاث مرات نعاقبه ولكن لا فائدة. إذن خير له ولغيره إيش؟ أن يقتل. إذا قتلناه استراح من الإثم، كما قال عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. الخلاصة، التعبير بأن دين الإسلام دين مساواة غلط ولا صح؟ غلط. ما هو الصحيح؟ دين العدل لا شك. العجب أن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام يقولون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، فيتناقضون. الحديث ما نفى مطلقا، قال إلا بالتقوى. إذن يختلفون بالتقوى ولا ما يختلفون؟ ها؟ يختلفون. هذه ثم إن هذا الحديث أظنه لا يصلح للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانيا، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ففضل. ولا شك عندنا أن العرب، يعني جنس العرب، أفضل من جنس غير العرب، لا شك عندنا في هذا. والدليل على هذا أن الله جعل في العرب أكمل نبوة ورسالة، من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، أكمل نبوة ورسالة جعل الله في العرب. وقد قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالأجناس تختلف. وقال عليه الصلاة والسلام: خياركم الجاهلية خياركم في الإسلام. إذا فقه احذر أن تتابع في العبارات التي ترد من المحدثين المحدثين حتى تتأملها وما فيها من الإيحاءات التي تدل على مفاسد ولو على المدى البعيد. أسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء.